كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. الله أكبر. الله